بسم الله. قال: شخص فقد الذاكرة وقد كان حال صحته ينفق بعض المال لذوي الحاجة، فهل لأوليائه أن يخصوا ما قد اعتاده أم يتصرفوا هم في ماله أم ماذا عليهم؟ عليهم أولا أن يحجروا عليه إذا قد فقد الذاكرة ولا يحسن التصرف، فإنهم لا يمكنوه من التصرف في ماله، وما كان من أبواب الخير التي اعتادها ويرتادها فلا بأس أنهم ينفقوا من ماله بنيته، فهذا جيد، ولا سيما كما ذكرت في السؤال لذوي الحاجة، من كان يعتاد النفقة فيهم ويعطيهم لحاجتهم، فننصحهم بأنهم يمضوا ما كان أبوهم يصنع لأجل أن يكسبوا أباهم الأجر العظيم، فهو محب للخير، وإن لم يفعلوا فهو إن شاء الله مأجور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وهو مأجور إن شاء الله على ما كان يصنع حال صحته، فإذا حصل له اختلال في عقله وهذا مرض فإن شاء الله يرجى أنه يكتب له الأجر السابق. وننصح الأبناء أنهم يمضوا ما كان والدهم يصنعه من النفقة في أبواب الخير بنيته، فالمال ماله وهو يحب أن يبذل في أبواب الخير، فلا يقول فرصة الوالد قد كان يبعثر بالمال يمنى ويسرى ونحن الآن نحجر عليه ولا نبذل شيء من المال، هذا خطأ، وهو كان في حال صحته يضع المال في محله. قال: هل يصح أن يقال أن قضية القسامة كما قال بها الإمام مالك استدلالا بما حصل في عهد بني إسرائيل في عهد نبي الله موسى عليه السلام من إحياء المقتول وإخباره بمن قتله أنها قضية عين لا عموم لها، كما قال القرطبي في قصة قتل النبي صلى الله عليه وسلم حارث بن سويد الصامت: لا، هذه معجزة من معجزات وخارق للعادات، فلا يؤخذ منه الأحكام الشرعية، لا يؤخذ منه الأحكام الشرعية، فهذا خارق من الخوارق التي خرجت عن المعلوم، وأحياه الله سبحانه وتعالى لتبرئة المتهمين كما تقدم معنا، وأحياه الله سبحانه وتعالى إظهارا للمعجزة لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام، فيزداد بنو إسرائيل يقينا بصدق نبوة موسى عليه الصلاة والسلام. فنعم، فالاستدلال بها كما يقول العثيمين رحمه الله غريب الاستدلال بها على ما ذكر الإمام مالك رحمه الله، قال: بعض الناس استدل بهذه الحادثة، وهو استدلال غريب، أو كما قال رحمه الله تعالى. فنعم، ما فيها دلالة على القسامة أبدا، ولم يأتي دليل على أنهم أقاموا القسامة، أنهم أولا أخبرهم بقاتله ولم يقتلوا القاتل بمجرد الإخبار، وإنما ضموا إليه القسامة، هذا يحتاج إلى دليل، بل قتلوه بمجرد إخبار هذا المقتول عن قاتله، لأن هذا شيء معجز، شيء معجز. ولو قال المالكية أنهم قتلوه لم يقتلوه بمجرد الإخبار وإنما باعترافه لكان أقرب، أخبرهم المقتول ثم أخذ ذلك القاتل فحقق معه حتى اعترفه، أحسن من القول القسامة، أن هذا الذي وافق الشرع الذي جاء بمحمد عليه الصلاة والسلام في قصة اليهودية أو في قصة المرأة التي قتلها اليهودي. أما أنهم يعني لم يقتلوه بمجرد الإخبار وإنما ضموا إلى ذلك القسامة، هذا يحتاج إلى دليل. نعم، فهذا كما سمعت من خوارق العادات وهي لا تفيد أحكاما. بسم الله. وعندما نسأله محمد، تفضل، بارك الله فيك. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر الآية استدل بها الإمام مالك عليه مسألة شطن إليها أنفا على مسألة القسامة أحسنتها وهو نعم أحسنت أيمان متكررة بدعوى قتل إيش معصوم أحسنت في دعوى قتل معصوم تبلغ 50 يمينا فإذا حلفها أولياء المقتول استحقوا بذلك قاتلهم أحسنت فاستدل بهذه الآية على أن الشخص إذا ضرب أو كذلك أيضا إذا أصيب بشيء ثم قبل أن يموت اعترف بقاتله أو أخبر عن قاتله فإنه في هذه الحالة يقتل ذلك القاتل وتقام القسامة لا بمجرد إخباره وإنما تقام مع ما أخبر به فهذا الأول وهذه قرينة وهذه تهمة يقام بها القسامة ووافق على هذا الإمام الليث ابن سعد رحمه الله تعالى هذا هو قول الإمام مالك أن المجروح أو المضروب إذا قال قبل موته دمي عند فلان ثم مات فهنا في هذه الحالة يكون لوثا أي تهمة وتضم إليها في هذه الحالة القسامة فيدعى 50 من قبيلته من أقاربه يقسمون أو يحلفون 50 يمينا على استحقاق قاتلهم فإذا حلفوا 50 يمينا أولياءه فإنه في هذه الحالة يقام عليه الحد على من عين أنه قتل القاتل والصواب أن هذا ليس من اللوث الذي تقام به القسامة نعمه قول الجمهور لقول عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم للدعاء أناس دماء رجال وأموالهم أحسنت بسم الله نأخذ درسا الإخوة صائمون كأنهم اليوم يتأخرون لأجل الصوم لا بأس جزاهم الله خيرا لكن يأكلوا شيئا يسيرا ويحضروا هذا الذي ننصحهم به ويكملوا بعد وإلا هذا خير هذا الذي يحفظ به الخير هذا ويحفظ به الدين العبادة بسم الله قال رحمه الله فإن قيل فإنما قتله موسى بالآية أي أن موسى قتل هذا الرجل بالآية لا لأجل أنه أخبر فقتله أخبر عن قاتله ثم مات فقتله بذلك وإنما قتله بالآية والمعجزة والخارق عن العادة فلأجل ذلك قتله موسى لا بمجرد الإخبار قلنا ليس في القرآن أنه إذا أخبر وجب صدقه ما في القرآن يدل على ذلك أن هذا الرجل إذا أخبر يقبل قوله لأن هذه آية من أين هذا يقول ابن عربي وأيضا من أين لكم أنهم أقاموا القسامة مع دعواه هذا يحتاج إلى دليل أكثر من الذي ذكره الجمهور واستدلوا به على المالكية قال قلنا ليس في القرآن أنه إذا أخبر وجب صدقه فلما أمرهم بالقسامة معه أو صدقه جبريل فقتله موسى بعلمه فلما أمرهم بالقسامة معه من أين هذا الدليل عليه ما في دليل أن موسى أمرهم بالقسامة مع إخباره ودعواه هذا يحتاج إلى دليل أو صدقه جبريل فقتله موسى بعلمه أي أن جبريل أخبر موسى عليه الصلاة والسلام بالقاتل الذي قتل ذلك الرجل بني إسرائيل فقتله موسى بعلمه كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم الحارث ابن سويد بالمجدر ابن زياد بإخبار جبريل عليه السلام له بذلك حسب ما تقدم وهي مسألة خلاف كبرى قد بيناها في موضعها والصحيح في هذه المسألة التي يشير إليها رحمه الله تعالى أن القاضي لا يحكم بعلمه ولا يقضي بعلمه هذا هو الصواب لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أقضي بموجب ما أسمع، إنما أقضي بموجب ما أسمع، فلا يقضي النبي عليه الصلاة والسلام بعلمه. وأيضا لقول عليه الصلاة والسلام لو كنت راجما أحدا لرجمت هذا في قصة الملاعنة أو الملاعنة، في قصة الملاعنة التي لاعنت زوجها ولاعنها زوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وضعت به شبيها بذلك الذي تهمت فيه، قال لو كنت راجما أحدا لرجمت من غير بينة لرجمت هذه. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقضي بعلمه وما كان يحكم بعلمه. حديث أم سلمة الذي فيه إنما أقضي بموجب ما أسمع، وهذا الحديث لو كنت راجما أحدا من غير بينة لرجمت هذه، هذا هو الصواب في هذه المسألة، أن القاضي لا يحكم بعلمه. فإذا رأى زانيا يزني، فإذا رأى زانيا القاضي يزني مرة هكذا ورأى زانيا يزني، فإنه لا يقضي بعلمه، لابد من 4 شهود يأتي ب3 معه ثم يشهدون عند بعض القضاة غير هذا القاضي، يكون هو شاهدا من الشهود ويأتي ب3 معه آخرين ويشهدون عند قاض آخر. وإذا رأى سارقا كذلك أيضا لا يقضي بعلمه فيقطع يده، فإن هذا يتدرع به قضاة السوء، يتدرعون به قضاة السوء وحكام السوء فيحكمون بعلمهم فيقتلون الأبرياء ويعذبون الأبرياء بحجة أننا علمنا عنهم كذا وعرفنا عنهم كذا إلى آخر ذلك، فيقضون بعلمهم. فسدا لهذه الذريعة حتى لا يتذرع قضاة السوء، وسدا أيضا لذريعة اتهام قضاة المسلمين بأنهم يعني يقضون بعلمهم وهو على خلاف ذلك، وهو على خلاف ما علموه قضوا به، حتى لا تحصل التهمة لقضاة المسلمين، وكذلك حتى لا يتذرع قضاة الجور، يسد هذا الباب بأن القاضي لا يقضي بعلمه، لا بد من بينة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام على المدعي البينة. هذا هو الصواب في هذه المسألة، أن القاضي لا يقضي بعلمه. بقي هناك مسائل مستثناء تقدم معنا ذكرها، 3 مسائل ذكرها العلماء مستثناء يقضي فيها القاضي بعلمه. المسألة الأولى وهي مسألة توثيق الشهود وتجريحهم، فهنا لا بأس أن يقضي القاضي بعلمه، فيقبل من شاء من الشهود ويرد من شاء من الشهود، فمن علم صدقه من الشهود قبله، ومن علم أنه على خلاف الجادة وعلى خلاف الخير والصدق وعلمه بالفجور فإنه له أن يقول هذا الشاهد غير مقبول عندنا، هاتي شاهدا غير هذا الشاهد. هذه المسألة الأولى المستثناء التي يقضي فيها القاضي بعلمه، وهي مسألة الشهود توثيقا وتجريحا، فمن علمه بالخير فإنه يقبله ولا يحتاج أن يشهد عليه أو يشهد عليه آخرين أن هذا عدل ولا مو عدل، إيش تعرفون عنه هذا الآن حضر لنا شاهدين، تعال يا فلان وفلان إيش هذا الشهاد عدل ولا مو عدل، ما يحتاج لهذا، يكتفي بعلمه أنه يعلم أنه عدل، إذا علم أنه عدل يقضي بهذا العلم. وكذلك في مسألة التجريح إذا علم أنه غير عدل فإنه يرده يقول هذا ما نقبله لأنه غير عدل، فهاتي شاهدا غير هذا الشاهد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي يقضي فيها القاضي بعلمه مسألة الاعتراف في مجلس القضاء ثم نقض ذلك الاعتراف، فيأتي رجلان يتحاكمان عنده وما معهم شهود، فيقول زيد لعمر أنا لي عند عمر 1000 ريال، فيقول عمر نعم له 1000 ريال، ثم لما يريد يحكم القاضي يقول ما له شيء 1000 ريال، ما له عندي 1000 ريال، فهنا لا بأس أن يقضيه بعلمه إذا كان في مجلس القضاء، إذا كان الاعتراف في مجلس القضاء، أما في السوق جلوس يتحدثون وهو ما هو في مجلس القضاء، فيقول عمر يقول زيد أنا لي عند عمر 1000 ريال، يقول عمر صدق له 1000 ريال، لما ترافعوا وجاءوا إلى الدائرة الحكومية ومجلس القضاء قال عمر ما له شيء، هنا لا يقضي بعلمه. لكن إذا كان الاعتراف في مجلس القضاء اعترف ها جاءوا يتحاكموا هاي جماعة عيش معكم، قال زيد والله يا قاضي لي عند عمر 1000 ريال، قال عمر نعم له 1000 ريال، ثم بعد حين لو عمر يقول لا ما له شيء، فهنا في هذه الحالة لا بأس أن يحكم إيش بعلم القاضي لأنه في مجلس القضاء قد اعترف عنده، اعترف عنده. المسألة الثالثة فيما استفاض واشتهر من الأمور، فيما استفاض واشتهر من الأمور، فلا بأس أن يحكم القاضي بعلمه. فإذا استفاض الأمر أن هذه الأرضية للمسجد الفلاني أو للجهة الفلانية، والكل يعرف ذلك، العام والخاص يعرفون أن هذه الأرضية لمسجد أنور، فجاء دعي، جاء دعي يدعي أن هذه الأرضية له، فللقاضي أن يقول اذهب ما لك شيء، هذا معروف عندنا في البلاد عند العام وعند الخاص، ما نحتاج شهود ولا بينة، ما نريد شيء منك ولا نريد شهود ولا، أنت كذاب. قد استفاض هذا الأمر عندنا عند الخاص وعند العام أن هذه الأرضية تبع مسجد أنور، فله أن يحكم في هذه الحالة بعلمه، وما عدا هذه الحالات لا يحكم. الأصل أنه لا يحكم بعلمه. من يعيد هذه الثلاث المسائل المستثناء في حكم القاضي بعلمه؟ أبو عبيدة. نعم، في توثيق الشهود وتجريحهم له أن يحكم بعلمه قبولا وردا من غير أن يشهد على الشهود، هل هم عدول أو غير عدول؟ نعم، مسألة الاعتراف ونقضه في مجلس القضاء، فإنه له أن يحكم بعلمه في هذه الحالة. بقي مسألة فيما استفاض واشتهر من الأمور، فله أن يحكم بعلمه. فإذا استفاض الأمر واشتهر أن هذا الشيء للجهة الفلانية يعلمه الخاص والعام، ثم جاء من يدعي أنه له، فله أن يحكم بعلمه في هذه الحالة. والأصل الأصيل أن القاضي لا يحكم بعلمه، هذا هو الأصل. وثيقة يبلى ويشرب ماها، الناس كلها تعرف أن هذا الآن كثرة تزوير في الناس، كثرة تزوير، كثرة الحيل والنصب، إلا من كان من أهل الدين وأهل الصلاح ما مثله يكذب، ما مثله يكذب، فهنا القاضي يراجع نفسه شيئا ما، وإلا من التبس أمره عرف بالريب فيأخذ الوثيقة هذه يضعها في ماء ويشربها. إذا برهن برهان يعني ما مثله يرد، والرجل من أهل الصلاح يقبل، لعل هذا الزمن متأخر عرف عند الناس أنها لمسجد أنور، في زمن متأخر عرف أنها لمسجد أنور، وإلا في زمن متقدم معروف أنها للجهة الفلانية هذه الأرضية، لكن جاء الحزب وخربط الأمور، جاء الحزب وخربط الأمور مثلا، صار اشتهرت هذه الأرض في البلاد أنها لمسجد أنور، وذاك رجل عدل طيب صالح معروف بالخير يقول يا جماعة هذه وثيقتي، فهنا القاضي لا بأس إذا أتى بالمرهان يغير رأيه في هذا الأمر، لكن الأصل فيما اشتهر واستفاض أنه يعمل به، أنه يعمل به، ولا سيما مع تأخر هذه الأزمنة التي كثر فيها الكذب والتزوير والعياذ بالله. قال لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه. قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في امرأة كانت تظهر السوء، يعني من كثرة من يدخل عليها، لا لا، قال في هذه المرأة التي لاعنت، لاعنت زوجها، ثم جاءت بي صفة شرير بن سحماء بنفس الصفة، قال لو جاءت بي على صورة هذا فهو منها، ثم جاءت به، ولا مانع أنه يعني يقال فيما ذكر ابن عباس الذي يظهر أنه قاله في الملاعنة، المرأة التي لاعنت. لو كنت راجما أحدا، أما تلك التي لا ترد يد لامس أو اشتهرت بالسوء، اشتهرت بالسوء الله أعلم هذا، هل قال فيها هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فيها هذا لا بأس. قال رحمه الله، قال قلنا ليس بالقرآن أنه إذا أخبر وجب صدقه، فلما أمرهم بالقسامة معه أو صدقه جبريل فقتله، فقتله موسى بعلمه، كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم الحارث ابن سويد بالمجدر ابن زياد بإخبار جبريل عليه السلام له بذلك. وقد تقدم معنى تأويل هذه الحادثة، وأن هذه قضية عين لا عموم لها، أو أنها منسوخة بالأدلة التي أشرنا إليها، بالأدلة التي أشرنا إليها، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ إنما أقضي بموجب ما أسمع، ولو كنت راجما أحدا من غير بينة لرجمت هذه. فقضية الحارث بن سويد مع المجدر بن زياد هذه إما أن تحمل على أنها قضية عين لا عموم لها، أو تحمل على ما سمعت من النسخ وأنها منسوخة بالأدلة المعلومة وبالقواعد الشرعية المتينة على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. وهذا الذي أشرنا إليه من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقضي بعلمه، بل يقول كما سمعت لو كنت راجما أحدا غير بينة لرجمت هذه، ويقول إنما أقضي بموجب ما أسمع لا بعلمي، وإنما أقضي بما أسمع من البينات والدلائل والبراهين التي تقام ويبرزها الخصوم. ثم من اقتطع له من حق أخيه وصار وكان دنق اللسان واستطاع أن يقيم الحجج الباطلة التي في ظاهرها أنها صواب فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اقتطعت له بحق أخيه فإنما اقتطع له قطعة من نار فليستقل أو ليستخثر. فبعضهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحن بحجته، يعني عنده حجة وعنده لسان يستطيع أن يقيم ويجعل الباطل حقا، نسأل الله السلامة، ويجعل الحق باطلا. وبعض المحامين بهذه المثابة التي أشرنا إليها عندهم فصاحة وبيان عجيب وبلاغة، فممكن إذا دخل في قضية ما يخرج منها إلا بنجاح، وإن كان خصمه وإن كان الذي هو يعني يدافع عنه يعني العياذ بالله ما معه الصواب مع غيره، غير محق الذي يدافع عنه، الصواب مع غيره، فتجد يختار من المحامين الذين شهروا بالتلاعب بالألفاظ وبالحيل والمكر أو باللسان الدلل، تجد يعني يقيم حجج عجيبة. الحق هذا حاصل يا أخوان، صح في بعض المحامين أنهم عندهم يعني طرق عجيبة في نجاح القضية وتصيرها إلى من وكله، هذا ما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. فإنما أقضي له بقطعة من نار فليستقل أو ليستكثر. ثم أن حكم الحاكم على القواعد المشهورة من الشريعة أنه لا يحل حراما ولا يحرمه حلالا، وينتبه الشخص أنه إذا قضى له الحاكم خلاص فرحان أن القضية قد كسبها والناس خلاص كلهم قالوا له مبروك عليك، هذا كذا يقال مبروك عليك لأنه بريح عليه بالشر، ولا هذه اللغة غير صحيحة، مبروك مبارك عليك، لكن هو مبروك عليه الإثم قد يعني قد برك عليه الإثم، صحيح قد برك عليه الإثم ونسأل الله السلامة، وإلا هذا اللفظ خطأ الذي استعمله العوام من حيث اللغة، لكن في حق هذا لا بأس أن يقال له مبروك عليك وقد برث عليه ونسأل الله السلامة. قال رحمه الله وقضية الحاكم معروفة كما مرت معنا أنه قتل خصمه وهو المجدر بن زياد غيلة، فالمجدر قتل أباه في يوم بعاث، ثم تحين فرس الحارث رضي الله تعالى عنه حمية لأبيه وغيرة على أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قتل في ذلك الزمن وقتله المجدر، فقتل المجدر رضي الله تعالى عنه عن الحارث، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بإخبار جبريل كما في الحديث. وينظر هل صحة القصة يا أخوان هذه. قال وروى مسلم وفي الموطأ وغيره حديث حويصة ومحيصة، قال فيه ومحيصة أصغر من حويصة، حويصة هو الأكبر ومحيصة الصغير، ومعهم أيضا ثالث وهو عبد الرحمن بن سهل، هم الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قضية عبد الله ابن سهل رضي الله تعالى عنه لما قتله يهود في خيبر، وقد ذهب هو ومحيصة ذهب إلى ذلك المكان احتاج إلى شيء من الطعام فذهب، فانتهز الفرصة أولئك وتجرأوا على عبد الله بن سهل خونة أولئك اليهود أهل الغدر والمكر، لكن ما كانت هناك بينة واضحة مع خصوم اليهود يبرهنون بها على أنهم هم الذين تجرأوا عليه، ولا ليس بعيد أن يكونوا هم وهم معلومون بالغدر والعياذ بالله، تحين الفرص. قال وروى مسلم وفي الموطأ وغيره حديث حويصة ومحيصة، قال فيه فتكلم محيصة، تكلم محيصة بعد حويصة، وإلى النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد محيصة أن يتكلم قال كبر كبر كبر كبر، يقدم الكبير واجعل الكبير هو الذي يتكلم، أما أنت أصغر سنا فلا تتقدم أمام الكبير. فتكلم حويصة ثم تكلم مع ذلك محيصة رضي الله تعالى عنهما، لأن محيصة شهد الواقعة كان موجودا مع أخيه عبد الله بن سهل، يعني من أقاربه أخوه في الله، وإلا الذي هو أخو عبد الله بن سهل هو عبد الرحمن رضي الله تعالى عنهم. قال حديث حويصة ومحيصة، قال فيه: فتكلم محيصة فقال: يا رسول الله، وذكره إلى قوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ تعرفون 50 منكم كما في الرواية التي ستأتي، وتستحقون دم صاحبكم، تقول هذا اليهودي هو الذي قتله، وتأتون 50 منكم يحلفون على أنه هو الذي قتله، وهذه القسامة مخالفة للأصول المعلومة، لذلك بعضهم أنكرها، بعضهم أنكرها، لكن هي هذه القسامة صحيحة على أصح الأقوال، أنها ثابتة وأحاديثها في الصحيحين كما هو معلوم، فتكون تلك الأصول مستثناة بقضية إيش؟ القسامة التي فيها على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، والقسامة فيها ما فيه بينة ظاهرة، وإنما تحلفون على أن هذا الذي إيش؟ الذي قتله. وفيه أيضا خلاف ما هو معلوم، أن على المنكر اليمين، وهنا فيه اليمين لمن ترد؟ للمدعي، اليمين ترد إلى المدعي، والقاعدة المعلومة أن المدعي عليه البينة، فإذا لم يأتي بالبينة من يحلف؟ المنكر، المدعى عليه هو الذي يحلف، وقضية القسامة خلاف هذا تماما، فهي مستثناء. فإذا أتيت بالقاعدة تقول إلا قضية القسامة، فإن اليمين على أصح الأقوال ترد إلى المدعين، إن اليمين على أصح الأقوال ترد إلى المدعين لا إلى المدعى عليهم، وإنما ترد إلى المدعين، والأصل في اليمين أنها ترد إلى المدعى عليه، هو الذي يحلف إذا أنكره، وإذا لم تكن عند ذلك بينة فيقال لا حلف أنك ما أخذت حقنا أو كذا، فيحلف وتنتهي القضية. فالقسام على خلاف الأصول المعلومة شاءت، لكن مستثناء، تكون حالة مستثناء. وأيضا كذلك لا يقال كيف يحلفون على شيء ما رأوه، كيف يحلفون على شيء ما رأوا، لأن بعضهم أنكروا القسامة تماما، قال ما فيه قسامة، قسامة كان في الجاهلية، ما في الإسلام لا ما فيه قسامة. قال أولا كيف يحلفوا على شيء ما رأوا؟ يقولون هذا قتل صاحبنا، وإيش رأيتم أنتم أنه قتل صاحبكم، فكيف تحلفون على شيء ما رأوا؟ نقول يحلفون على غلبة الظن، على غلبة الظن، لأنه ما تقام القسامة إلا بلوث وإلا بشبهة، إلا بشبهة، فهم يحلفون على شيء يغلب عليه ظنهم أن هذا الذي فعله فعلى هذا الأمر. وأنتم تعلمون حديث ذلك الرجل المجامع لزوجته في نهار رمضان، قال: والله يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. وإيش عرفنا أن هناك من هو أفقر منه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قرر على هذا اليمين، وما قال لا ليش تحلف لعل هناك من هو أفقر منك وأحوج منك لهذا الشيء، بل أقره، لأنه غلب، لأنه حلف على غلبة إيش؟ ظن، وراح حاله المعلوم أنه ما يوجد مثله في الفقر، فحلف على هذا اليمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليش تحلف على هذا اليمين لعله يوجد من هو أفقر منك وأحوج منك. فاستدل بعض العلم بهذا الحديث على أن الشخص لا بأس أن يحلف على ما غلب في ظنه، على ما غلب في ظنه. وهذا باب القسامة كذلك، يحلفون على شبهة، يحلفون على غلبة ظن مثلا، ما فيه مانع، أنه لا يقال أنه خالف عن الأصول وكيف يحلفون على شيء ما رأوه، لا، حلفوا على ظنهم. قال: قال فتكلم محيصة قال: يا رسول الله، وذكره إلى قوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ وفي مسلم: يحلف 50 رجلا منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته، أي تأخذونه وتقتلوه ويقام عليه القصاص، يؤتى 50 ويحلفون. وقد تقدم معنا أن بعض العلم أخذ بظاهر هذا الحديث أن الذين يحلفون لا بد أن يبلغ عددهم هذا العدد، يبلغ عددهم هذا العدد يكون 50، ومنهم من قال إنما المقصود هنا بإيش؟ بأيمان 50، تبلغ 50 يمينا، هذه الأيمان تبلغ 50 يمينا، نعم تمييز، تبلغ 50 يمينا هذه الأيمان. والمسألة خلافية كما ظاهر الحديث 50 منكم يحلفون على هذا الرجل أنه قتل صاحبكم وتأخذوا ويقتل ويقتص منهم. قال وروى أبو داود عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قتل رجلا بالقسامة من بني نصر بن مالك، أي النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجلا بالقسامة من بني نصر بن مالك، وهذا الحديث الصحيح فيه أنه معضل من طريق عمر بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه عن أبيه عن جده، هكذا في أبي داود، هكذا في أبي داود، وذكره العلامة الألباني أنه معضل، فهذا وهم، وهو عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده هذا وهم، والصواب عن عمر بن شعيب عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسقاط أبيه وجده، فيكون الحديث معضلا كما هو معلوم في مصطلح الحديث. فهذا الحديث غير صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجلا بالقسامة لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو معضل، وإنما الحديث الصحيح ما سمعته في الصحيحين أنهم قال تحرفون وتأخذوا قاتلكم أو تأخذوا القاتل. قال وإنما تستحق بالقسامة الدية، هذا قول جماعة من العلماء منهم الشافعي في الجديد، الآن أهل العلم اختلفوا في القسامة، فمنهم من أثبتها ومنهم من أنكرها، وعلى القول بإثباتها اختلف العلماء في القسامة، هل يقتص بها ويقام بها القصاص أم أنه إذا حصلت الأيمان هذه 50 بعد ذلك يأخذون الدية دون القصاص، دون القصاص، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم بعد إثبات القسامة، بعد إثبات القسامة اختلف العلماء في هذه المسألة، هل يقام بالقسامة القود، هل يقام بالقسامة القود أي القصاص، أم أنهم يأخذون الدية، يحلف 50 ثم بعد ذلك يأخذون الدية للقصاص. فأكثر أهل العلم على أنه ما فيه قصاص القسامة، وإنما فيها الدية، يحلف 50 منهم ثم بعد ذلك تدفع لهم الدية لا القصاص، وهذا قول الشافعي رحمه الله تعالى في الجديد، وقول أيضا كذلك عمر وابن عباس والحسن النخعي، وإليه ذهب الثوري والكوفيون وإسحاق، وإليه ذهب الثوري والكوفيون وإسحاق، وقول أكثر أهل العلم هذا القول، وذهب المالكية وكذلك الليث وأحمد، ورواية للشافعي أن القسامة يقام بها القصاص ويقام بها القود، لهذا الحديث الصريح في الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم، أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم، وكذلك الرواية الأخرى فيدفع إليكم برمته، أي أنه يقتل، أي أنه يقتل، فهذه الرواية ظاهرة في الدلالة ومؤيدة لمذهب مالك رحمه الله تعالى ومن ذهب إلى هذا المذهب أن القسامة يقام بها القود وليس الدية فقط، بل القود فيها، إذا حلف 50 على رجل معين فإنهم يأخذوه ويقتلوه ويقتل بذلك الذي حلف عليه أو حلفوا عليه أنه قتله. وأما هؤلاء الذين قالوا لا ما فيه إلا الدية، سدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب، إما أن يدوا صاحبكم يدفع الدية، إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب، فقالوا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدية، قال الدية، لكن الروايات التي سمعتها أصرح بالدلالة أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم، فابن العربي الآن يذكر قول من قال ما فيه إلا القود في القسامة، وسيأتي يرد عليه، بل يقول في القسامة ما فيه إلا يشقص الدية، في القسامة ما فيه قود، سيأتي يبين أنه قد ذكر الأدلة الصريحة الصحيحة التي تدل على أن القسامة يقام بها القود لا مجرد الدية، بل فيها قود بعد ذلك، واضح هذا، هذا هو بالنسبة لمسألة القسامة بعد إثباتها عند العلماء، بعد إثباتها عند جماعة من أهل العلم اختلفوا، فمنهم من قال فيها القود ومنهم من قال فيها إيش الدية. قال رحمه رحمه الله: وإنما تستحق بالقسامة الدية. والصواب يستحق بالقسامة الأود، هذا هو الصواب لقولها تحلفون وتستحقون دم صاحبكم، هذا صريح في الدلالة. قال: وقد أحكمنا الجواب على هؤلاء الذين يقولون يستحق بالقسامة القود الدية للقود، رد عليهم رحمه الله: وقد أحكمنا الجواب والاستدلال في موضعه، ونشير إليه الآن بوجهين. أحدهما هنا يرفع، لا يقال أحدهما لأنه مبتدا وخبره أن السنة، ولا يقال بدل هنا. أحدهما أن السنة هي التي تمضي وترد، هي التي تمضي وترد، لا اعتراض عليها. نعم هي التي تمضي وترد، وقد جاءت بما سمعت: تحلفون استحقون دم صاحبكم. وأيضا الرواية التي مسلم: يحلف خمسون ثم قال ندفع إليكم برمته، فهي التي تمضي السنة، وكذلك أيضا ترد، ولا اعتراض عليها، ولا اعتراض عليها بآراء الرجال. هذا كلام طيب من هذا الإمام رحمه الله، أن السنة هي التي تمضي وترد، لا اعتراض عليها. قال: لا اعتراض عليها ولا تناقض فيها، وقد تلون أحاديثها التي أشرنا إليها آنفا، لكن الحديث الأخير معضل، الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل بالقسامة هذا لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، فهو معضل. والذي سأل هذا الحديث الأخرى. نعم. قال: وقد تلون أحاديثها. الثاني أنه مع أن قوله لا يقبل في درهم، في درهم قد قلتم إن قتيل المحلة يقسم فيه على الدية، وليس هناك قول لأحد. يقول لهم: أنتم تقولون قوله، هذا قرأنا نحن قوله يقبل في درهم، ما قرأنا هذا صح؟ أي نعم ما قرأنا، نعيد من هنا. قال: وقد بينا ذلك في أصول الفقه، بعد أن ذكر هذا الحديث من كلام الدارقطني أظن ما قرأنا. قال الدارقطني، أحسنت. وقال الدارقطني: نسخة عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده صحيحة، وهو كما قال، هذه فائدة احفظها عن هذا الإمام، لكن هذا الحديث ليس من طريق عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، بل من طريق عمر بن شعيب عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو معضل. وإلى الأمر كما قال هذا الإمام، وهذه فائدة تحفظ، أن نسخة عمر بن شعيب عن أبيه عن جده صحيحة، وكذلك نسخة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أيضا حسنة تقبل عند العلماء، فهذه نسخ مقبولة. قال: وقد بينا ذلك في أصول الفقه، واستبعد ذلك البخاري والشافعي وجماعة من العلماء، وقالوا: كيف يقبل قوله في الدم وهو لا يقبل قوله في الدرهم؟ كيف تقبلون هنا بالقسامة تقول عليه القصاص، فتقول هنا عليه القصاص معناه يقبل قوله في الدم فيؤخذ بهذا الشيء، وفي الدرهم ما تقبلوه، في الدرهم ما تقبلوه، يعني إذا قال قبل موته لي على فلان درهم، ضرب مثلا أو كان مجروحا فقال قبل أن يموت في الرمق الأخير لي على فلان 1000 ريال أو درهم، قال هنا إيش؟ لا تقبلوه، لأنه ممكن يكون كذابا في هذه الحالة، يريد يعني يثري أقاربه، يريد أن يثري أهله وأقاربه، يعني يخلف له ميراثا، يكون ضبحان ويقول ننظر محمد عمر هذا السمين، يمكن اللي عند محمد عمر 500,000، يلا روحوا طالبوا بحقكم الآن. طيب ملايين لك هذا الكلام، قال بس قبل ما يموت قال هذا الكلام، فهل يذهب يطالب هذا الشخص؟ لا، هذا ما يقول به، حتى المالكية ما يقولون به، لأنه ممكن أن يكون يثري، يريد أن يثري أهله على حساب هذا الذي اتهمه في المال فلا يقبل. فكيف إذا كنتم تقولون ما يقبل في الدرهم كيف تقبلون في إيش؟ في الدم. وهذا حجة قوية حق، لكن الإمام العربي دافع كما ترى. وإنما تستحق بالقسامة الدية، قالوا إنما تستحق بالقسامة إيش؟ الدية ولا القصاص. قالوا: وقد أحكمنا الجواب والاستدلال في موضعه، ونشير إليه الآن بوجهين. أحدهما أن السنة هي التي تمضي وترد، لا اعتراض عليها ولا تناقض فيها، وقد تلون أحاديثها. الثاني أنه مع أن قوله لا يقبل في درهم قد قلتم إن قتيل المحلة، قتيل المحلة سيأتي بيانه إن شاء الله من هو قتيل المحلة هذا، وحاصل نشير إليه يعني يقتل شخصا شخصا، يقتل شخصا شخصا ثم يأخذه ويذهب به إلى محلة بني فلان، إلى قبيلة بني فلان ويضعه من أجل أن يتهم وإيش فيه هذا، أو يوجد قتيل في محلة بني فلان، يوجد قتيل في محلة بني فلان، فقتيل المحلة تقولون أنتم يا من تنكرون علينا ما ذكرنا، تقولون في غسيل المحلة فيه الدية، يحلفون هم الذين تعاد عليهم أو الأصحاب الذين قتلوه، يحلفون يقولون ما قتلنا في غسيل المحلة ثم يدفعوا ديته، يحلفون يقولون ما قتلنا ثم يدفعوا ديته. إيش هذا القول قالهم العربي رحمه الله تعالى؟ والشافعي ما يقول به ولا البخاري، وإنما الذي يقول به هم أهل الكوفة، يقولون بقتيل المحلة الذي سمعت فيه الكلام أنه يقتل شخص في محلة بني فلان، فيقوم الحاكم يحلفهم يقول لهم احلفوا مباشرة، يعيد عليهم إيش الأيمان عند الأحناف عند أهل الكوفة، يعيد عليهم الأيمان فيقول لهم احلفوا أنكم ما قتلتموه، فيحلفون يمينا أنهم ما قتلوا، ثم بعد ذلك يدفعون إيش يدفعون ديته كما سيأتي بيان ذلك. هذا نؤخر إن شاء الله إلى وقت آخر ننظر للأسئلة إن شاء الله. قال بعض النساء في الروضة يعمل حفل للأطفال، هل في هذا شيء؟ ما معنى يقول للتخرج أو كذا؟ ننصحهم بترك هذا، ومن أعطي شيء تشجيعا له، أعطي شيئا تشجيعا له، إن شاء الله ما فيه شيء، لكان من باب التشجيع والدفع به ما فيه شيء، هذا الذي ننصح به. أما التمثيليات وغير هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة، تعويد الأولاد على الأنشيد وعلى غيرها، إن كان هناك عرس لا بس ينشدنا ما فيه مانع، أما حفلات وتمثيليات إلى آخر ذلك ننصح بتركه، بترك هذا الشيء. ولا يدخلنا تميع الإخوان المسلمين أخوان، لا يدخلنا تميع الإخوان المسلمين، فيدخل هذه الدعوة الزكية النقية حجة أولادنا ليشجعهم، لذا من حفظهم الأناشيد حتى يحفظوها جيدا، ثم نأتي بهم بعد ذلك يقومون هكذا على نمط معين ويلا انشدوا. ما ننصح حتى هذا، ما ننصح به، من باب التشجيع لا بأس، يعطى فلان ويعطى هذا، ربما يجد بعض الأطفال في نفس الشيء، ليش أعطوا فلان ولا معطوني، يحصل شيء. فإن كان واحد من الإخوان يريد يتبرع للمدرسة بشيء ويعطى بعض الأبناء هذا الشيء ما فيه شيء، أما يجعل ديدا كل ما تخرج الدفعة هات نصلح حفل، من أين هذا؟ ما يعرفوه السلف هذا الشيء، كل ما تخرج الدفعة نصلح لهم حفل، هذا ننصح بتركه، ننصح الإخوة والأخوات بترك هذا الشيء، لا يدخل علينا منهج الإخوان المسلمين، هذا هو منهجهم بعينه، حفلات والتكريمات إلى آخر ذلك. خلوا العمل يجري لله، تفوز في الأولى في الثانية، شجعها أبوها، يشجعها في البيت، يقول جيت الأولى أعطيك كذا، جيت الثانية أعطيك كذا، شجعها حتى يدفع بها إلى الخير من غير إقامة حفل وجمع. هذا الحفل نجده هنا عند الجماعة هذا في المدرسة قبل أيام، أننا ماشي قالوا عندهم حفل تكريم وعندهم، ونحن نقلدهم حد والغدة بالغدة، وش علينا من العوام؟ العوام مساكين. أما نحن على خلاف هذا تماما، نحاول أننا نبتعد عن كثرة الحفلات وكثرة أيضا. أما في العرس ما في مانع ينشدنا النساء، فقد نشدت النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في عراسهن، ما فيه مانع. قال هل يجوز أن تصلي قبل العصر 4 ركعات؟ ما فيه مانع أن يصلي الشخص قبل العصر 4 ركعات، هذا ما فيه مانع. أما بالنسبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي شيء، وأما من قوله فقد قال ذلك عليه الصلاة والسلام، بعضهم يحسن الحديث أنه أمر بالصلاة قبل العصر 4، فلا بأس، ليس من رواتب. أما من فعله فذكر بعضها العلم أنه موضوع، صحيح محمد سعيد ولا قد نسيت أنك أفدتنا بهذا، الله الله قبل سنين والله، ووجدت هذا بعد أنه من فعله لم يثبت شيء، ثبت من إيش؟ من قوله الحث على 4 ركعات. كان معاه سعيد بحوث جميلة، أما الآن الله أعلم، هذا شيء من تلك البحوث يا أبو سعيد، إن شاء الله تعود إن شاء الله، لأن معنا مركز إن شاء الله. هو صحيح الذي أفادني بالفائدة هذه، بحثها قبل وأفادنا أن من فعل لم يثبت، ثبت من قوله كما قال، وأيضا الشيخ بعد ذلك. قلنا أول الفائدة كانت منه هو قد نسيه، يكتب من حدث ونسي. ابن القيمة الآن ذكر ابن القيمة وشيخ الإسلام ابن القيمة أحسنت. قال الأخني العدني يقرئكم السلام، العديني يقرئكم السلام والإخوة جميعا أحسن جزاك الله خير عليك وعليه السلام. وأيضا الأخ إيش اسمه أبو عبد العزيز أحسنته، الأخ أبو عبد العزيز أيضا يقرئون السلام جميعا. قال سلم على الإخوان، كان في صنعاء زائرا للشيخ.